إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات هي ختام سورة الذاريات ذروة التي تكلمنا عنها في أربع جمع كاملة، كانت الخطبة عن تفسير سورة الذاريات، إلا الجمعة الخامسة فتكلمنا فيها عن تفسير السورة، وفي نهاية الخطبة ذكرنا جزءا من واجبنا نحو إخواننا في فلسطين، وذلك أن نبتعد عن معاصينا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا ينصر أهل المعصية. يا سعد، هذه كلمة قيلت لسعد بن أبي وقاص وقد بشر بالانتصار عن الفرس، بشر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخوفه عمر من العصيان فقال: يا سعد، لا يغرنك أن يقال صاحب رسول الله وخال رسول الله. يا سعد، إنا لا ننتصر بعدد ولا عدة، إنما ننتصر بهذا الدين، إذا عصينا الله تساوينا وإياهم في العصيان، فغلبونا بعددهم وعدتهم وسلاحهم. فهذا تذكير ذكرناه في الجمعة الخامسة لما تكلمنا عن قوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، إلى آخرها. فقلنا بعد الكلام عن تفسير السورة: ويجبنا أن نرجع عن معاصينا وأن ننظر فينا أنفسنا وفي من حولنا، ثم ندعو لولاة أمورنا بالتسديد في أخذ قرار مناسب لظرف مناسب، وندعو لإخواننا هناك أن يكون الله سبحانه وتعالى لهم: اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، ثم أن ينصر الله، أن يدحر الله هؤلاء اليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم أيما كان. اللهم فرق بين كلمتهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وأكدنا هذا في الجمعة الماضية كاملا. اليوم ننظر إليه نظرة ثالثة من ضوء تفسير سورة الذاريات، من قول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي خلق الخلق من أجلها، عبادة الله وحده لا شريك له، ما خلقنا الله إلا لهذا. والعبادة اسم جامع لكل ما يرضاه الله سبحانه، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث مخوها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستغاثة والاستعانة، ولو الاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. فما خلق الخلق إلا لعبادته وحده لا شريك له، فمن أطاع وفعل فله الجنة، ومن عصى وأبى فله النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله، فقال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا هم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق على صحته. هذا الحديث جاء عن معاذ، عن أنس، عن معاذ أو عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن معاذ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، واختلفت ألفاظه بعض الشيء. فمن ذلك أن النبي قال: يا معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، كما ذكرت لك في اللفظ السابق. وجاء في بعض ألفاظه أن يوحد الله، وجاء في بعض ألفاظه أن يعرف الله. ولذا تجد عبارة المفسرين تتنوع في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، إلا ليعرفوني، يعني يعرفوا عبادتي. ولذا جاء في حديث ابن مسعود، وهي قراءة شاذة يؤخذ بها في التفسير دون التلاوة في المحراب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. فقرأ ابن مسعود: لأني أنا الله الرزاق ذو القوة المتين، أو لأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، والمعنى واحد، وإن اختلف اللفظ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف يقرأ بها في التفسير ويؤخذ منها المعنى، ولا يقرأ بها في الصلاة تعبدا في المحراب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، كما قال الله سبحانه وتعالى يحكي قول إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين، المتين القوي الشديد الذي لا يغالب. وصفة القوة وصفة القدرة صفة ثابتة لله سبحانه على ما يليق به، ويعبر عنها باسم العزيز، لأن العزيز القوي الذي لا يغلب، ويعبر عنها بالمتين، لأن المتين الشديد الصلب الذي لا يقهر ولا يغلب. هو سبحانه وتعالى القوي، هو سبحانه وتعالى ذو القوة، وكلها وإن ترادفت إلا أن معناها أن الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة وله القدرة الكاملة، فلا يلحق عجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن الله هو الرزاق يرزقكم، فهو الذي يرزقكم، فكيف يرزقكم وتعبدون غيره؟ في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام أن الله أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى عليه السلام أبطأ في الإبلاغ، فقال له عيسى وهو ابن خالته وهما قرينان ومتعاصران وبينهما من النسب أن هذا ابن خالتي هذا، فقال له عيسى: يا يحيى، إن الله أمرك بهذه الكلمات الخمس أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى لعيسى: إني أخشى إن سبقتني أن ينزل بي، يعني أعذب، لم أكن قد بلغت ما أمرت به. ثم إن يحيى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يجتمعوا في بيت المقدس، رده الله علينا آمين، أمرهم أن يجتمعوا في بيت المقدس فاجتمعوا فيه حتى امتلأ المسجد عن آخره، حتى جلسوا في نوافذه وأبوابه وشرفاته. فخطبهم يحيى وقال: يا بني إسرائيل، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأنا أمركم أن تعملوا بهن. أول ذلك أن توحدوا الله وأن تعبدوه وحده لا شريك له، وكانت الثانية الصلاة، والثالثة الزكاة والصدقة، والرابعة الصيام، والخامسة الذكر. هذا اختصار الحديث، لا أطيل بنصه، إنما أذكر الجملة الأولى منه، وهي قوله عليه السلام: أمرني أن آمركم بتوحيده وحده لا شريك له، وعبادته وحده لا شريك له. ثم ضرب لذلك مثلا فقال لهم: فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، يعني ذهب أو فضة، ثم قال له: يا عبدي، هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده هكذا؟ فهذا المشرك خلقه الله ورزقه الله وأنبته الله وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، ثم أمره بعبادته، فجاء المشرك ليعبد غير الله، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده هكذا؟ الكل يقول لا، وهذا العبد يستحق العقاب، ولذا الذي يشرك بالله سيعاقب قطعا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال سبحانه: وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. كلمة الظلم تأتي في القرآن على معان، معناها في هذه الآية الشرك، كما قال سبحانه وهو يحكي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن للذين ظلموا، يعني عبدوا مع الله غيره، فلم يمتثلوا الأمر الذي خلقوا من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الذين ظلموا، يعني هؤلاء الذين جاءوا بالشرك، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب النصيب، لما فسر الذنوب بالنصيب؟ الذنوب اسم للدلو الذي ينزل في البئر ويستخرج به الماء، وإذا كان مجموعة من القوم يستقون على بئر فماذا يفعلون؟ يستخرجون الماء بالذنوب بالدلو، فيعطى هذا نصيب وهذا نصيب وهذا نصيب، يقسمونه عليهم. فمن هذه الكلمة أخذ معنى الآية: وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. أين أصحابهم؟ أصحابهم الذين سبق ذكرهم في موسى وفي عاد وفي ثمود إذ قيل، وقوم نوح من قبل، ومن قبل الجميع في الذكر ذكر قوم لوط، فعندنا في السورة ذكر قوم لوط وكذبوا نبيهم وما حل بهم. وبعدها قال سبحانه: وفي موسى لكم يا معشر قريش آية، ففرعون تولى بركنه فأخذه الله في اليم. ثم وفي عاد آية، لما كذبوا هودا عليه السلام وجاءهم الريح الصرصر العاتي، فهذا الريح الصرصر العاتي لكم فيه آية: إياكم أن تخالفوا محمدا فيصيبكم مثل هذا، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين لكم آية فعصوا نبي الله صالح فأخذتهم الصاعقة وقوم نوح من قبل لكم فيهم آية أن كذبوا نوحا عليه السلام فلما كذبوا نوحا عليه السلام أخذهم الله بالطوفان ولكم فيهم عبرة وآية ثم قال الله سبحانه وكل هؤلاء الأقوام قالوا مثل مقالتكم ساحر وكاهن ومجنون أتواصوا به هذا لم يكن إنما هم قوم طاغون فلما اشتركوا في صفة الطغيان اشتركوا في وصفهم للأنبياء بهذه الفرية الأكذوبة التي هي قولهم ساحر وكاهن ومجنون فيقال لهم يا معشر قريش قلتم مثل ما قالوا وكذبتم مثل ما كذبوا فسينزل بكم مثل ما نزل بهم وهو الهلاك وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يعني هلاك وعذاب كما هلك أصحابهم فلا يستعجلون لأنهم كانوا يستعجلون النبي بالعذاب يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فجاءهم العذاب في غزوة بدر وأهلك صناديدهم قتل 70 من أكابر مجرميها وأخذ 70 أسيرا وفر الباقون في الجبال فقال الله وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يعني عذاب ونصيب سيأخذونه فلا يستعجلون يعني لا يستعجلونك بالعذاب يا محمد قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ويل الويل والهلاك أو هو واد في جهنم فويل للذين كفروا من قريش ومن غيرهم من يومهم الذي يوعدون اليوم الذي يوعدون هو الذي كذبوا به هو الذي افتتحت به الصورة والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة إنما توعدون لصادق فهو اليوم فختمت الصورة بما بدأت به وكانت براعة استهلال وكانت حسن الاختتام فامتثلت كلها كالشيء الواحد لا اختلاف فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أيها الأحباب الكرام مع الأحداث الجارية وأن تتكلموا في التفسير لا تستطيع أن تكون بمعزل هذه حقيقة لا تستطيع أن تكون بمعزل وإنما التحليلات السياسية كل منا له عقل لا يرضى إلا بعقل نفسه فدعني من تحليل سياسي لي لأنه لن يرضيك أو قد لا يهم الذي يهم أن المتفق عليه بيننا هو الذي يذكر حتى لا ندخل في مهاترة كلامية لا فائدة منها ولا غاية فمن المتفق عليه أن هؤلاء الكفار الذين يحاربون إخواننا هناك هم يحاربوننا أيضا وإن حاربوهم عسكريا يحاربوننا فكريا وإن حاربوهم عسكريا يحاربوننا في ديننا في أخلاقنا في قيمنا في كل صغيرة وكبيرة استطاعوا الحرب فيها يفعلوا أظن هذه مسلمة ولا تحتاج إلى نقاش يعني إن احتاجت إلى نقاش والله أنسحب منه إنما عندي هي مسلمة وكونها مسلمة أنت ترى الحرب بعينيك وترى القتل والسلاح والصغار الذين ماتوا إلى آخره فهذه أيضا رأي عين لا يشك فيها عاقل وأما الأخرى التي حرب فكرية وحرب وحرب دينية وكذا هي من قوله سبحانه وتعالى وودوا لو تكفرون فهذه غايتهم يحسدونكم على الدين الذي معكم لو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الأمر الثاني إن كانت هذه مسلمة هذه مسلمة لا نقاش فيها فآتيك بمسلمة أخرى واضحة وضوح الشمس هؤلاء يقولون نأخذ العرب ونقضي على الدين من الدين إذا من النيل إلى الفرات هذا أيضا مسلمة فإن كنت تدري ولا تعمل لهذا فتلك مصيبة وإن كنت تدري وفي غفلة فالمصيبة أعظم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم طيب عندنا في المنطقة كان ثلاث جيوش كبار أو ثلاث قوى يرهبونها: العراق والشام سوريا ومصر. أين جيش العراق؟ الله المستعان، راح في مكان. وأين جيش سوريا؟ راح أيضا في الحروب التي كانت من 2011 وحروب داخلية وانقسامات بينهم. لم يبق إلا مصر، حرسها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين، وهي التي جعلها الله من قديم دحرا للصليبيين في حطين. مع صلاح الدين كان جيش مصر، والحمد لله مع من ضم إليه من البلدان، في التتار الذين جاءوا يهلكون الأخضر واليابس كسرهم الله ها هنا في مصر بجيش مصر، أيضا مع من ضم إليه من كل البلدان، لم يكن خالصا مصريا إنما أغلبه هكذا. ثم تحاك بنا وببلدتنا المؤامرات والدسائس. لست ذاك السياسي المحنك ولا الخبير العسكري البارع، إنما هو والحمد لله أرجو أن أكون قارئا من القرآن لا أكثر، يعرف يسمع الماضي ويراجع يقرأ. إنما هناك مسلمات، هذه المسلمات لا يتنازع فيها ذو عقل مع آخر، فالله المستعان. طيب يا عاقل، أين دورك في هذا؟ هل أنت فعلا تدعو لإخوانك هناك في فلسطين في كل صباح ومساء، أو كلما يذكرك الله؟ أو مثلا أمر ثاني، هل تدعو لهذه البلدة أن يحرسها الله حتى تبقى لهم كما بقيت من قبله؟ وبرضو الكلام اللي أقوله بعيد عن تحليلات عسكرية، والله لا ليس لي فيها، إنما ده الحاصل. كان عندنا جيش في العراق كبير وجيش مسلم في سوريا كبير، راحوا فين؟ لم يبقى إلا هذه. ولذا فين؟ هل ليبيا فيها جيش؟ هل السودان فيها جيش؟ هل بلاد الخليج قطر والإمارات والسعودية؟ لم يبقى إلا هنا. فاللهم احمي بلدتنا وسائر بلاد المسلمين، واجعلها يا ربي كما كانت من قبل، تدحر هؤلاء المعتدين الظالمين الكافرين الملاعين يا رب العالمين. فأوصيكم ونفسي بالدعاء لإخواننا ولبلدتنا، ثم التبرع لهم إياك وجهة غير رسمية، لأن من قديم كان تجمع لهم تبرعات في مثل هذه الأحداث، وعرفنا إن كان فيها أشياء لا تصل أو لمآرب أخرى، فدعك من هذا، كن مع جهة رسمية كمثل مسجدنا هذا، تأخذ إيصالا رسميا، وليس لك إلا هذا، أدي ما عليك ولا عليك، إن وصل فلقد جزيت، وإن لم يصل فلقد جزيت، الأجر لك والذنب عليهم، كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تعود اللقمة كالجبل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.